المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح. أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج، ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فضيل النحرير، وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. بارك الله فيك. ذكرنا في الدرس الماضي الأبيات الناظم رحمه الله التي تتعلق بالإمام نافع رحمة الله عليه، وذكرنا أن الناظم رحمه الله وصف الإمام نافع بصفة الخشوع من نظم مقرأ الإمام الخاشع، وذكرنا بعض الأمور في الخشوع، وذكرنا أن محله القلب مثل الإيمان والتصديق والإخلاص، لكن ذكرنا أن هذه الأمور التي محلها القلب يظهر أثرها على على على الوجه، على ملامح الإنسان، فالخشوع يظهر أثره على صاحبه في هيئته، في وجهه، في كلامه، في معاملاته، في لهجته مع الناس يظهر الخشوع. والخشوع هو الخضوع والطاعة لله والإنابة، وهو الإخبات بالتاء، ووعد الله تعالى أصحاب الإخبات بالجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالخشوع هو الإخبات، وهو الخضوع، وهو الطاعة والإنابة إلى غير ذلك من الأمور. وكان السلف الصالح الخشوع يظهر عليهم، وكذلك الأئمة والعلماء والصالحين من هذه الأمة إذا رأيتهم رأيت الخشوع. ويتجلى الخشوع أكثر في الصلاة، عندما يقف الإنسان بين يدي الله في الصلاة يظهر عليه الخشوع. فالخشوع أمر مطلوب من العبد في صلاته وفي خارج صلاته. ومن نماذج السلف الصالح سيد التابعين الربيع بن خيثم صاحب عبد الله بن مسعود الصحابي. الربيع بن خيثم هذا كان من الخاشعين المخبتين، كان إذا رآه عبد الله بن مسعود يقول يقرأ قوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا رأى عبد الله بن مسعود الربيع بن خيثم يقرأ هذه الآية: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والربيع بن خيثم هذا فضائله وأخلاقه وخشوعه وعبادته كثيرة وكثيرة. كان إذا دق الباب، باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يأتيه ويقرأ عليه. فإذا طرق الباب خرجت جارية عبد الله بن مسعود ونظرت بالباب، ثم ترجع إلى عبد الله بن مسعود وتقول له: صاحبك الأعمى بالباب، صاحبك الأعمى بالباب. فعبد الله بن مسعود يبتسم لأنه يعرفه ليس بأعمى، ولكن من كثرة الخشوع الجارية تظن أن الربيع بن خيثم أعمى. صاحبك الأعمى بالباب، الربيع بن خيثم من القراء ومن العباد ومن الزهاد وغيرهم من السلف الصالح. الإمام نافع كذلك من أصحاب الخشوع. وذكرنا شيوخه وأنه قرأ على 70 من التابعين، وذكرنا 5 من هؤلاء التابعين. يزيد بن القعقاع أبو جعفر ومسلم بن الهذلي، مسلم بن جندب الهذلي، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وشيبة بن نصاح، ويزيد بن رومان، هؤلاء من كبار التابعين، قرأوا على أبي هريرة رضي الله عنه، وعلى عبد الله بن مسعود بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عبد الله بن عياش، والصحابة 3 أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش، قرأوا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ذكرناه. وفي هذا يقول ابن آجروم صاحب الجرومية الإمام المقرئ الكبير، يقول في رجزه البارع: روى القراءة أبو رؤيم عن جلة وهم خيار القوم، يزيد للقعقاع ينسب، والهذلي مسلم بن جندب، وعابد الرحمن نجل هرمزي، وشيبة بن نصاح فميزي، وعن يزيد وهو المعزى إلى رمان عنهم أجمعين نقلا. رواهم الحبر أبو هريرة عن ابن عباس بخير سيرة، ونجل عيش، وعن أبي سل لكعبهم عن النبي. ويقول الإمام الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة: والسبعة القراء منهم نافع، بالعلم في القرآن لا يدافع، إمام دار المجتبى محمدي، أكرم به من موطن ومشهدي، قرأ بالدار على الأكابر من تابع الصحابة المشاهير. قرأ بالدار المقصود دار المدينة، إذا أطلقت الدار فالمقصود بها المدينة، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار هنا المدينة. كنا وقفنا عند قول الناظم: يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكيرة. لما ذكر الرزاز وأنه قسمه وأنه مشطور وأنه أحظى من المنثور، قال يكون للمبتدئين تبصرة، أي يكون هذا الرجز في قراءة نافع للمبتدئين تبصرة، يبصرهم بهذا العلم بقراءة نافع. وللشيوخ المقرئين تذكرة، أي وأما الشيوخ الذين انتهى يعني بلغوا في القراءة والعلم، فيكون لهم تذكرة، يذكرهم إذا نسوا أو غفلوا أو وقعت لهم أوهام في القراءة، وهذا يتعرض له كل البشر مهما بلغ في العلم وفي علم القراءة، لا بد أن يقع له سهو أو وهم أو خطأ، فهذا النظم يذكره بما نسي أو غفل عنه أو وهم فيه، يذكره يرجع إلى هذا النظم فيتذكر ويصلح ما وقع فيه من الأوهام أو النسيان أو الغفلة أو غير ذلك. وهكذا العلم، فهذا وذكرنا فوائد مثل العلم، وأن العلماء اجتهدوا فألفوا في كل فن من فنون العلم مثلا، أحيانا ألفوا في النثر وآخرون نظموه في نظم، وسهلوا بذلك يعني العلم، مهدوا الطريقة لطلاب العلم، وحرضنا الشباب وطلبة العلم على حفظ المتون، فمن أراد الفنون فعليه بحفظ المتون، وشريعتنا هذه هي متون، نصوص، ليست كلاما هكذا فارغ، لا بد أن تحفظ المتون، لا بد أن تجتهد في حفظ المتون، فمن أراد وأراد العلم وأراد أن يكون طالبا للعلم فعليه بحفظ المتون. يكون للمبتدئين تبصيرا وللشيوخ المقرئين تذكيرا. ثم ذكر رحمه الله اسم هذا النظم، أعطى له الاسم. وهكذا العلماء إذا ألفوا لا بد أن يسموا تآليفهم بأسماء، صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطأ الإمام مالك، مختصر خليل، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، يعني هكذا. لا بد أصحاب التآليف العلماء لا بد أن يعطوا أسماء لما ألفوا. فالناظم رحمه الله سمى هذا الرجز، قال سميته بالدرر اللوامع. الدرر جمع درة، والدرة هي اللؤلؤة أي الجوهر الثمينة. اللوامع جمع لامع، لامعة، وهي المضيئة أي الدرة المضيئة. والمقارنة بين هذا الرجز والدرة اللؤلؤة الجواهر الثمينة يعني التي ينتفع بها الناس والتي هي من يعني من الأموال الكريمة المختارة، المناسبة هو فوائد، يعني فوائد العلم وفوائد هذا الرجز ينتفع به صاحبه أكثر مما ينتفع بالدرة ويعني الجواهر الغالية الكريمة. سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، أي في أصول قراءة نافع. سنتكلم عن الأصول وسيظهر الأصول في قراءة الإمام نافع، في أصل مقرأ الإمام نافع. ثم قال ثم ذكر التواضع، يعني تواضعه رحمة الله عليه، وأن هذا الرجز نظمه لله أي لوجه الله تعالى. نظمته محتسبا لله، يعني نظم هذا لله، ما نظمته لأجل جاه ولا لأجل مال ولا لأجل أي شيء. نظمته محتسبا أي احتسبت فيه الأجر على الله سبحانه وتعالى. وهكذا العلم النافع، العلم النافع إذا ألفه صاحبه لله تبارك وتعالى يبقى خيره مستمرا وخيره يعم الناس وينتشر في البلاد، العلم إذا كان لله. وهكذا ينبغي العلم أن يكون لله تبارك وتعالى. وأئمتنا وعلماؤنا كان تآلفهم لهذا الأمر خدمة للعلم لوجه الله تبارك وتعالى، يريدون أن ينفعوا الأمة. وهكذا لما قال الناظم رحمه الله نظمته محتسبا لله، نفع الله تعالى بهذا النظم فانتشر وذاع صيته، وما من عصر من العصور إلا وتجد يعني المئات من الناس يحفظون هذا الرجز، ووضع عليه العلماء شروح كثيرة، شروح كثيرة أكثر من 50 شرحا على الدرر، مع الأسف كلها من علماء المغرب ولكنها ليست مطبوعة، هي ما زالت مخطوطة. أكثر من 50 شرحا ما بين شرح وتعليق وتعقيب، ولكن كلها الآن مدفونة. وكل الذين شرحوا هذا النظم من علماء المغرب، من علماء المغرب، ولكنه انتشر حتى في المشرق وانتشر في الأندلس. صاحبه في القرن الثامن، 730 توفي، فما أن بلغ القرن الثامن حتى انتشر في الأندلس النظم، وقرأه الشيوخ على مشايخهم وشرحوه في الأندلس. منه الشرح الرائع للعلامة المنتوري، شرح الدرار اللوامع للعلامة المنتوري أبو عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي الغرناطي، المتوفى سنة 834. قرأ هذا النظم على شيخه أبو عبد الله القيزاطي رحمه الله، وشرحه شرحا رائعا، يعني شرح المنتوري شرح الرجز بن بر شرح رائع. ثم تتابعت الشروح على هذا النظم، وبقي العلماء يشرحونه حتى القرن الرابع عشر، فشرحه العلامة المحدث الكبير الرباطي المكي البطاوري رحمة الله عليه، وغيره من الآئمة، وكذلك في جنوب المغرب يعني سوس، وتتابعت الشروع على هذا الرجاز المبارك. شرحه الجزائر الثعالبي، شرحه علماء تونس المارغيني، وهو هذا الشرح الآن يعني المطبوع. ولكن شروح المغرب ما زال يعني ما زالت مخطوطة إلى الآن. نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي. غير مفاخر أي لا أفتخر به، الافتخار هو التكبر، الافتخار هو التكبر، والمباهاة هو الترفع عن الناس، أن تظهر للناس العظمة، وهذه صفات مذمومة والعياذ بالله. إذا افتخر الإنسان على العلماء وعلى الفقهاء فيعني الافتخار مذموم والعياذ بالله. لا بد للعالم أن يتواضع لله تبارك وتعالى، ولا بد أن يحس دائما أن علمه قليل وأنه ليس بعالم. ولهذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الرائع النافع كتاب فضل العلم قال، جاء أثر عن التابعين، قال: من قال إني عالم فهو جاهل، من قال إني عالم فهو جاهل، من قال إني عالم فهو جاهل. الذي يدعي العلم هو جاهل في الحقيقة، لو كان عالما ما ادعى العلم، لو كان عالما ما ادعى العلم. ولهذا لا أحد من العلماء ذكر أنه عالم أبدا في تاريخ الأمة الإسلامية، ما ذكر أحد أنه عالم وقال أنا عالم أبدا. شوف هذا المنهج الرباني، علماء بحر في العلوم، بحار في العلوم، ولكن ما أحد منهم ادعى العلم. لماذا؟ لأن إيمانهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى وتواضعهم منعهم من أن يدعوا العلم. لم يدعي أحد العلم، العلم كله لله تبارك وتعالى. لكن الناس لو قالوا إنك عالم أو كذا لا بأس بهذا، لكن أن تقول للناس إني عالم فهذا مذموم مخالف للشرع، وهذا يعد من افتخار. أنك صاحب العلم أو طالب العلم أو العالم لا بد أن يتواضع لهذا، أن يتواضع لله مهما بلغ من العلم، أن يتواضع لله تبارك وتعالى. نظمته محتسبا لله غير مفاخر أي بدون افتخار ولا مباهي، أي المباهات هو أن تباهي به العلماء، يعني تريد أن تغلبهم وأن يعني تبين أنك فوق الناس أو كذا، فهذه أيضا. وجاء في حديث وإن كان فيه ضعف: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء لم يجد عرف الجنة. من تعلم العلم ليماري به العلماء، يدخل مع العلماء في جدال يجادل ويريد أن يغلب الناس وأن يغلب العلماء وأن يغلب الفقهاء وهكذا وهكذا، فهمتي؟ أو يباهي به السفهاء لما يكون مع الجهال، يريد أن يظهر وأن يتباهى وأنه هو العالم وأنه هو كذا وأنه هو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يجد عرف الجنة، أي لم يجد ريحة الجنة والعياذ بالله. فيعني من تعلم العلم ليماري به العلماء أو يباهي به السفهاء لم يجد عرف الجنة، أي لم يشم حتى رائحة الجنة والعياذ بالله. فالتباهي والافتخار والحرص على غلبة الناس، يعني تريد أن تغلب الناس بالحجة، يقول: دمغتهم بالحجة، يا أخي من أنت؟ ويقول أقمت عليهم الحجة. من أنت؟ أنت رسول تقيم على الناس الحجة؟ أقمت عليك الحجة؟ من قال لك أنت تقيم الحجة؟ هل أنت رسول؟ إنما تنصح الناس بالتي هي أحسن وتبين الحق وتنصرف فقط، هذا الذي عليك. لا تدخل مع الناس في جدال ومغالبة، لأن الجدال حرام. لما كيولي الإنسان والعياذ بالله يريد أن يغلب الناس، ما كيبقى لا علم ولا والو، يريد أن ينتصر لنفسه فقط، يريد أن ينتصر لنفسه، وهذا الأمر مذموم والعياذ بالله، ولا بركة فيه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ما كان يجادل، كان يأتيه أهل العقائد فينصحهم، وإذا أرادوا أن يدخلوا معه في جهاد في جدال تركهم. جاءه رجل من أهل من القادرية وقال له أريد أن يعني أن أناظرك. قال للإمام مالك أريد أن بغيت معك مناظرة، لأن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع دائما يبغوا يدخلوا مع العلماء في هذا في مناظرة وفي جدال وفي غلبة. فقال له الإمام مالك أرأيت إن غلبتك؟ قال اتبعتك. قال له لو نظرتك وغلبتك؟ قال اتبعتك. قال أرأيت لو غلبتني؟ قال اتبعتني. قال أرأيت لو جاء آخر وغلبني وغلبك؟ قال اتبعته أنا وأنت. قال يا هذا إني على يقين من أمري، ما عندي شك في أمري، فاذهب إلى شاك مثلك. أنا على يقين من أمري، وأنا لست شاك في أمري، في أمري ديني وعلمي، ولكن تدب الآن الشاك تتحول وتتقلب، فاذهب إلى شاك مثلك، إلى شاك مثلك، يعني أنا على يقين. والإمام مالك رحمه الله في هذه الأمور، وكذلك الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة والأئمة الكبار، كانوا لا يدخلون مع أهل الأهواء في جدال في خصام أبدا. كانوا إذا كانت مذاكرة طيبة محبوبة بالتي يحسن دخلوا فيها، أما إذا صار تحولت المناظرة والمذاكرة إلى جدال تركوا الأمر. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يحكى عنه أنه قال ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه، ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه. شوف التواضع. فلهذا العلماء هكذا كانت صفاتهم التواضع وعدم المباهاة وعدم الافتخار. قال الناظم رحمه الله نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي. سيد على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عليم التجويد. لما ذكر يعني أن التواضع دياله وأن هذا الرجل دياله قصد به وجه الله وأنه لا يريد به الافتخار ولا كذا ولا المباهات ولا التعظيم ولا التكبر ولا الترفع على العلماء ولا على حتى على الأميين، وأن هذا العلم لا بد أن يكون صاحبه صفاته هكذا بهذه النعوت وبهذه الأوصاف، رجع فقال على الذي روى أبو سعيد، أي هذا الرجاز الذي هو خاص بقراءة الإمام نافع، رواية أبي سعيد عثمان ورش على الذي، أي وفق الذي رواه أبو سعيد ورش عن نافع، على الذي روى أبو سعيد. أبو سعيد هذا كنية عثمان ورش، اسمه عثمان وكنيته أبو سعيد ولقبه ورش، لقب كنية أبو سعيد لاسم عثمان ولقبه ورش. واللقب هذا يعني ورش قيل لشدة بياضه، وقيل لقبه به شيخه الإمام نافع، لما يعني ورش إمام ورش كان رجل أبيض رحمة الله عليه، فنافع قال له كان يلقبه بورش. وكان يحب هذا اللقب ويقول لقبني به شيخي، لقبني به شيخي. على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش أو ورشين، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. فالرواية رواية بالرفع، على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش، ورش بالرفع، ويجوز الإضافة عثمان ورش. لكن رواية رواية يعني المسموعة وهذا على بالرفع، الرفع على على الإتباع على الاتباع، والخفض على الإضافة على الإضافة. لكن في النحو أن اللقب إذا جاء بعد الاسم المفرد فيكون الخفض أحسن. وتقول الإمام مالك رحمه الله في الألفية، الإمام ابن مالك رحمه الله في الألفية، وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإن يكون مفردين فأضف حتما، أي إذا كان الاسم مفردا واللقب مفردا فأضف اللقب للمفرد للاسم المفرد، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رديف. وأما إذا كان الاسم غير مفرد فأتبع اللقب للاسم، يعني إذا كان الاسم مركب من كلمتين فلما يجي اللقب ترفعه إن كان الاسم مرفوع، أو تجره أو تنصبه إن كان الاسم. يعني النحاة قالوا مثل عبد الله أنف الناقة، عبد الله أنف، عبد الله أنف. وإذا كان الاسم مفرد فتضيف له اللقب، حال سعيد كرزين، هذا سعيد كرزين. فمن قرأ من في قول الناظر على الذي روى أبو سعيد، سعيد هذا اسم مفرد، على الذي روى أبو سعيد، لا عثمان، عثمان ورشين، فإذا كان بالخفض ورش بالخفض فهو على الإضافة، وإذا كان مرفوعا فهو على الاتباع، وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع الذي رادف. عثمان ورش أو ورش عالم تجويد، أي ورش عالم التجويد، هذه صفة ونعوت لورش. ورش هذا هو قلنا عثمان بن سعيد، عثمان بن عثمان أبو سعيد عثمان ورش المصري، المصري رحل من مصر إلى المدينة وقرأ على نافع عدة خاتمات، عدة خاتمات، ورجع إلى مصر وأقرأ بها خلق كثير، يعني ورش أقرأ خلقا كثيرا في مصر، وكان المصريون لا يعرفون إلا رواية ورش، المصريون لا يعرفون إلا رواية ورش، وهي قراءة المدينة التي يقرأ بها أهل المغرب الآن. فلما رحل ورش إلى نافع وأخذ عنه القراءة وختم عنه عدة ختمات، رجع إلى مصر وأقرأ عدة، أقرأ خلقا كثيرا قرأ عليه القرآن بقراءة الإمام نافع. توفي ورش سنة 179 للهجرة أيام المامون، توفي سنة 79 رحمة الله عليه. فقرأ عليه عدد من المصريين وغيرهم من هذا، يعني من الناس، حتى انتشرت هذه القراءة، ومن هذا من مصر انتقلت إلى الأندلس، ومن الأندلس انتقلت إلى المغرب. على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم أو ورش عالم التجويد، قال رئيس أهل مصر في الدراية، أي هو رئيس أهل مصر في الدراية، أي في المعرفة، الدراية بالدال هي المعرفة، يعني المعرفة والتفقه في العلم والتبحر فيه من حيث الدراية، فرق ما بين الدراية والرواية. الدراية هو المعرفة، يعني التفقه والمعرفة بالعلم، والرواية هو أن تروي العلم، يعني فلان عن فلان. ولا بد العلماء قالوا لا بد لطالب العلم وللعالم أن يجمع بين الدراية والرواية. الدراية يعرف ما يروي والرواية يضبط الرواية بها. علم الدراية يعني أن تعرف ما تروي، والرواية أن تضبط الرواية، يكون عندك علم بالرواية حتى تعلم الرواية، حتى تميز بين صحيحها وسقيمها وغير ذلك، حتى تعرف يعني الرواية الصحيحة والرواية الواهية والرواية الضعيفة والرواية الحسنة. لا بد من معرفة الرواية، ومعرفة الرواية أيضا هو علم، يعني علم الدراية التفقه في العلم، سواء في علم الحديث أو الفقه أو اللغة العربية أو القراءات. يعني والرواية هو أن تأخذ القرآن بالرواية، بالقراءة، بالعرض، بالسماع، إلى غير ذلك. فلا بد أن يجمع طالب العلم، لا بد أن يجمع بين الدراية والرواية، أي بين الفهم والمعرفة وبين ما يروي ويأخذ عن المشايخ. فإذا اجتمعت يعني هذين المسألتين في الشخص، أي الدراية والرواية، كان عالما بحق. وأما إذا كانت عنده المعرفة ولا رواية، فيمكن أن يجمع الرواية الضعيفة والواهية ويخلط. المعرفة موجودة والفهم موجود، ولكن الرواية لا، ليست موجودة. وإذا كانت الرواية وليست الدراية موجودة، فيكون هو يروي ولكن لا يعرف ما يروي. إذن لابد من جمعهما لطالب العلم وللعالم، أن يجمع بين ماذا؟ بين الدراية والرواية. بين الدراية والرواية. رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية. اسمع الكلام واضح، إذا قريت هذا البيت غتفهموا ما معنى الرواية وما معنى الدراية وما معنى الرواية. رئيس أهل مصر، الرئيس هو المقدم، الإمام في مصر، رئيس يعني شيخ الإقراء في مصر في زمان ورش. رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان. الضبط هو أن يضبط الرواية ويتقنها، والضبط والإتقان في الرواية. سيد والعليم الصدر المعلم العالم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم. الراوي الثاني عن نافع الذي يقصده ابن بري رحمه الله هو قالون، عيسى بن مينا الملقب بقالون، وقالون لقبه، قيل لما كان جيد القراءة حسن الصوت لقبه أيضا نافع قالون. بالفارسية هو الجيد، قالون قالوا بالفارسية باللغة الفارسية هو الجيد. والعالم هو الصدر المعلم العلم، والعالم الصدر هو المقدم، يقال هو صدر الأمة، أي مقدم الأمة. ومنه سمي الصدر هذا، يعني لأن الصدر هو المقدم، يعني صدرك هو المقدم، يعني مقدم جسمك. فيقال فلان صدر في العلم، أو صدر في الكرم، أو صدر في الشجاعة، إلى غير ذلك، يعني مقدم. والعالم هو الصدر المعلم العلم، وهو معلم، هو مقدم، هو عالم، هو صدر، ولكنه معلم، يعلم الناس. كان معلم العربية في المدينة، يعلم العربية في المدينة، لأنه هو من أئمة العربية. قالوا عيسى بن مينا المدني، ورش مصري، وقالون مدني، وكان ربيب نافع، يعني ربيب نافع رحمة الله عليه، وقرأ عليه عدة ختمات وعاشره سنين وهو يأخذ عن نافع رحمه الله، حتى يعني أن نافعا أمره أن يجعل له مقرأ. يعني قالون في حياة نافع صار يقرئ الناس في حياة شيخه الإمام نافع. والعالم هو الصدر المعلم العالم، العالم يعني العالم هو مثل الجبال، العالم هو يعني المعلم الظاهر، ومنه سمي الجبال علم، لأن الجبال يظهر لك من مسافات بعيدة، علم. العالم هو الشيء الظاهر، ولكن العالم يطلق على الجبال، العالم في اللغة يطلق على الجبال، ثم يستعار لغير الجبل، يستعار لغير الجبل، فيقال فلان علم في العلم، أي جبل في العلم. فالعلم في اللغة هو الجبال. قال الله تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، أي الجواري يعني السفن، كالأعلام تظهر لك في البحر، كالأعلام أي كالجبال، كالجبال يعني السفن تظهر لك في البحر كالجبال. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. وقعوا هذه الخمسة ترثي أخاها صخر، تقول: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يعني صخر قتل في الجاهلية. والخمساء أختها من بني سليم، من قبيلة بني سليم عربية، فكانت ترثي أو كانت شاعرة عربية الخمساء، فكانت ترثي أخاها لما قتل، وكان صخرا يعني كريم، فيه الكرام وفيه الجود وفيه السخاء إلى غير ذلك، فقتل الخمساء كانت ترثيه وتبكي عليه زمان، وهي ترثيه بأشعار وتبكي عليه. قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به، أي تقتدي الهداة به، كأنه علم، أي كأنه جبل في رأسه نار، يعني الجبل العالي الشامخ وفيه في رأسه نار، كيظهر من مسافات بعيدة. فشبهت أخاها بأنه كالعلم في رأسه نار، فبكت عليه وكانت ترثيه، فأسلمت، أدركت الإسلام وأسلمت، يعني هذه الخنساء. فلما أسلمت قيل ولدت 10 أولاد كلهم ماتوا في سبيل الله، ما قالت فيهم شعرا، قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. تحولت المرأة من يعني الرثاء ومن يعني الكلام يعني فلما أسلمت قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، رحمة الله عليها ورضي الله عنها. والعالم الصدر المعلم العالم عيسى بن مينا، وهو قالون الأصم، قالون لقبه الأصم، قيل كان سمعه ثقيلا، وقيل صار سمعه ثقيلا في آخر حياته، ولكنه كان بما ولو أن سمعه ثقيلا كان إذا قرأ عليه القارئ يعرف الخطأ من شفته، يعرف الخطأ من شفة القارئ، يعني يعرف أنه أخطأ أو أنه لحن في القراءة من خلال شفته. وهذا يدل على تبحره في هذا العلم في القراءة والإقراء وممارسته الطويلة، لأن الممارسة والاستماع والزمان وأنت تقرأ وتسمع يصير لك ملكة في الاستماع في الإقراء، يعني تصير لك ملكة، يعني سجية في الإنسان، أنه يعني يعرف الخطأ ويعرف يعني اللحن ويعرف يعني وإن كان سمعه ثقيلا. قالوا الأصم، ثم قال: أثبتوا من قرأ بالمدينة ودنا بالتقوى فاز ندينة، يعني من أثبت أصحاب نافع في القراءة بالمدينة، وعلماء أجلة وأئمة أجلة قرأوا على نافع، ولكن وصف الناظم قالون بهذا، وكلهم أثبات حفاظ ثقات علماء. أثبتوا من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى، أي واتخذ التقوى عادة له، صفة ملازمة له، لا تفارقه تقوى الله، لا تفارقه تقوى الله، وبهذا وبغيره من هذه الصفات صار هؤلاء الناس مذكورون في الأمة إلى أن تقوم الساعة. تقوى، والتقوى شعار العلماء ودثار العلماء، وزينة العلم هو التقوى، زينة العلم والعلماء هي التقوى، فالعلم بلا تقوى كلام مضيع والعياذ بالله، إذا كان العلم ولا تقوى كلام ضايع، إذا كان العلم بدون تقوى والعياذ كلام ضائع، لا يحتاج الناس إلى العلم بدون تقوى. ولهذا هؤلاء الأئمة كانت التقوى ملازمة لهم لا تفارقهم. التقوى هي خشية الله، خوف الله، مراقبة الله، الوقوف عند حدود الله، اجتناب النواهي، امتثال الأوامر، اتباع السنة، إلى غير ذلك من الأمور. والتقوى لا بد لها من تشمير، يعني الكسول لا يتقي الله تعالى، وساء الذي تغلب عليه نفسه لا يمكن أن يتقي الله تبارك وتعالى. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى أبي وقال له: ما التقوى؟ يعني عمر يسأل أبي عن التقوى، شوف التواضع هذا. عمر بن الخطاب جاء إلى أبي رضي الله عنه وقال له: ما التقوى؟ يعني التقوى ما هي؟ قال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ وشوف سبحان الله، قالوا: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ يعني هل سبق لك أنك سلكت طريق فيه الشوك؟ قال: أجل. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت وحذرت، لأن الطريق فيه شوك. أولا شمرت وحذرت، يعني حذرت من. قال: هو ذاك تقوى مثل هذا، لا بد من تشمير ولا بد أن تحذر، تكون على حذر، فإن الشيطان والنفس ربما يدفعانك إلى ارتكاب المخالفات، فإذا ارتكبت المخالفة انتفت التقوى. قال: هو ذاك، يعني أبي بن كعب قال هذا، يعني التقوى مثل هذا. ودان بالتقوى فزان دينه، أي حسن دينه، لأن التقوى تزين لك الدين، تزين لك الإيمان. إذا كانت الصلاة معها تقوى وصوم رمضان معه التقوى، فيظهر عليك جمال الدين وحسن الدين. لكن إذا كانت الصلاة ولا تقوى، لا شيء. إذا كان الدين بدون تقوى لا شيء، لكن إذا كانت الصلاة ملازمة، التقوى ملازمة للصلاة، يظهر جمال الدين وحسن الدين، ويصير الناس كلهم يثنون عليك خيرا ويحبونك المؤمنون، ثم يحبك الله أكثر ويحبك جبريل عليه السلام، ويوضع لك القبول في الأرض، كما في الحديث القدسي: إذا أحب الله عبدا نادى الله: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه أو فأحبه. إذا أحب الله عبدا نادى الله تعالى على جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. قال: فيحبه جبريل، يعني جبريل يصير يحب الفلان. ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض من الصالحين وأولياء الله، يحبونه. شوف سبحان الله، هذا التقوى وهذا المحبة دي الله سبحانه وتعالى، هذا التكريم لهذا الإنسان، تجتمع محبة أهل السماء وأهل الأرض ورب العالمين وجبريل والملائكة، تجتمع محبتهم على هذا العبد الصالح الذي أحبه الله تبارك وتعالى، وأحبه الله تعالى بالتقوى والإيمان. فالتقوى شعار الصالحين. وزان دينه. بينت ما جاء من اختلاف بينهما عنه أو ائتلاف. قال: بينت ما جاء من اختلاف بينهما، أي هذا الرجز بينته الخلاف الحاصل بين ورش وقالون في القراءة. والخلاف هذا ليس خلاف تضاد، إنما هو خلاف تنوع، لأن هناك خلاف تضاد يكون هذا ضد هذا وهذا مذموم، وهناك خلاف تنوع وهذا أمر محبوب في الشرع. فالعلماء والفقهاء إذا اختلفوا اختلاف التنوع هذا لا ضير فيه، وهو توسيع على الأمة في الدين. وأما إذا كان فيه خلاف تضاد وتعصب وصراع فهذا ليس بخلاف تنوع، هذا خلاف تضاد، وهو مذموم شرعا، سواء في القراءة أو في الفقه أو في الدين أو كذا. ولهذا الله تعالى نهانا عن هذا الاختلاف، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا الاختلاف اختلاف تضاد وصراع وتعصب مذموم في الشرع ولا خير فيه. وأما اختلاف التنوع فهو توسيع على الأمة، وهذه القراءات واختلاف هذه القراءات تيسيرا وتوسيعا على الأمة، تيسيرا وتوسيعا على الأمة فقط، يعني لأن القرآن نزل على حرف واحد يعني على قراءة واحدة. فقال جاء جبريل وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف، فقال أسأل الله تعالى لأمتي التخفيف أن يخفف عنها، قال على حرفين، ثم قال على ثلاثة، وفي رواية معه ميكائيل، يعني جبريل عليه السلام ومعه ميكائيل. لما جبريل قال للنبي إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف، قال أسأل الله التخفيف، فقال على حرفين. ميكائيل قال للنبي استزده، أي اطلب المزيد، يعني ميكائيل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استزده، أي اطلب المزيد من ربك سبحانه وتعالى، حتى انتهت إلى سبعة أحرف، سبعة أحرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ حرفا واحدا فهو كاف شافي، اللي قرأ حرف واحد راه كافي شافي. والقراء والأحرف السبعة ليست هذه القراءات السبع، لا، هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي أوسع من هذه القراءات السبع، والأحرف السبعة هي التي نزل بها القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ بها الصحابة رضوان الله عليهم. إذن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وقراءة نافع هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فاختلف ورش على مع قالون في قراءة الإمام نافع، وكلهم قرأوا هاتين القراءتين على نافع. زيد بينتوا؟ أي قاصدت في هذا الرازوس أن نبين ما اختلف فيه ورش وقالون في قراءة نافع. بينت ما جاء من اختلاف بينهما، أي بين ورش، ضمير المثنى يعود على ورش وقالون، من اختلاف بينهما أو ائتلاف، أي من اتفاق واختلاف، نبينه في هذا الرجاس، أو سأبينه في هذا الرجاس. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.